الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في متن قطر الندى من أوله إلى آخر النواسخ. الشيخ عثمان، ديز مقلوب زيد هل هو كلمة؟ أحسنت، لماذا؟ لا يدل على معنى. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا ليس بقول، لا يدل على معنى، الكلمة قول مفرد، هذا ليس بقول. أحسنت. الشيخ أبو بكر، ما الدليل على اسمية التاء في قمت؟ الإسناد. أحسنت. أو الحديث عنه. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، نريد مثالا على اسم يلزم الكسر، يلزم البناء على الكسر. هؤلاء. أحسنت. نعم. الشيخ متوكل، نعمة هل هي اسم أو فعل؟ الفعل. ما الدليل؟ أنها تلحق وتلحقها التاء. أحسنت، في قولك؟ قول عمر رضي الله عنه، نعمة البدات وهذه. أحسنت. الشيخ عمر، عسى هل هي اسم أو فعل؟ فعل. هي فعل. أحسنت، ما الدليل؟ لأن تلحقها الضمائر على الرفع عن المحرك. نعم، ما مثاله؟ هل عسيتم توليتم. أحسنت، تلحقها التاء، هل عسيتم. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، ذكر ابن هشام رحمه الله أن الأصح في هاتي أنها فعل أمر وليست اسم فعل أمر، وليست اسم فعل أمر، ما الدليل على أنها فعل أمر؟ دلالته على الطلب مع قبوله إياه المخاطبة. أحسنت، تقول هاتي. أحسنت. الشيخ أبا بكر، لينبذن ما إعراب الفعل المضارع؟ مبني على الفتح. أحسنت، لماذا؟ لأنه صار يبقى التوكيد. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. الشيخ عبد الله، إن قام زيد هل هذا كلام؟ ليس بكلام. أحسنت. ثم الشيخ عبد الله خالد، زورت في نفسك خطبة ستقوم بها من بعد صلاة العصر غدا إلى صلاة المغرب، فهذه الخطبة العظيمة هل هي كلام؟ لماذا؟ أحسنت، ليست بلفظ. الشيخ متوكل، كتبت كتابا جلست تكتبه 4 سنوات وقد تم ولله الحمد، هذا الكتاب هل هو كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ. ليس بلفظ. أحسنت. شيخ عمر، ما المصدرية في مثل قوله تعالى ودوا ما عنتم؟ هي حرف، ما الدليل على حرفيتها؟ ما الدليل على حرفيتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المصدرية؟ نعم، ما المصدرية في مثل قوله تعالى ودوا ما عنتم؟ هي حرف، ما الدليل على أنها حرف؟ وما علامة الحرف؟ أحسنت، إذن ما هنا لا تقبل علامة الاسم ولا الفعل. أحسنت. طيب، التحق بنا الشيخ عمر. الشيخ عمر، نستقبلك بسؤال، ما علامة الرفع والنصب والجر في الأسماء الستة؟ وحمكم ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء، ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. احسنت احسنت. طيب لو استخرجت المرفوعه والمنصوبه والمجروره من الاسماء السته في هذه الايه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نعم. المرفوع في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه. نعم أحسنت. أحب إلى أبينا مجرور. أحسنت. والمنصوب إن أبانا. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. أحسنت. طيب نرجع إلى الشيخ عثمان. رأيت كلا الرجلين، ما علامة نصب كلا هنا؟ رأيت كلا الرجلين، ما علامة نصب كلا؟ أكمل على الفتحة المقدرة. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، متى تكون علامة نصب كلا الياء؟ إذا كانت مضافة. مضافة إلى؟ الضمير. إلى الضمير. أحسنت بارك الله فيكم. مررت بالرجلين كليهما مثلا. أحسنت. شيخ عبد الله، تقول سمعت الأصوات أو الأصوات، تفتح التاء أو تكسيرها؟ سمعت الأصوات. لماذا لم تعربه إعراب جمع المؤنث السالم مع أنه مختوم بألف وتاء؟ الأصوات مختوم بألف وتاء، لماذا لم تعربه إعراب جمع المؤنث السالم فتكون علامة نصبه الكسرة؟ هو جوابك صحيح، لكن نعم الالف ليست تاء اصليه. احسنت احسنت، تاء اصليه، تاء ليست زائده. احسنت. المفرد صوت. بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله خالد، ما جمع زيد؟ احسنت. واذا جمعته جمع. احسنت احسنت، زيدون. طيب لو انه رجل اسمه زيدون، هل تقول سلمت على زيدون أو سلمت على زيدين؟ على زيدين. أحسنت. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ثم السؤال عند الشيخ متوكل، الممنوع من الصرف، متى تكون علامة جره الكسرة؟ إذا أرسل بالألف واللام أو مضيفة. أحسنت. طيب لو أتيت بمثالين، الأول أرسل بالألف واللام إشوات مع تكون في المتأكيد. أحسنت. والثاني مثل قوله تعالى في أحسن تقويم. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الشيخ عمر الزاكي، فآخران يقومان مقامهما، ما علامة الرفع في قوله تعالى آخران، وما علامة الرفع في قوله تعالى يقومان؟ آخران علامة الرفع على الجانب المثنى. أحسنت. ويقومان علامة الرفع ثبوت النون لأنهم يفعل خمسة. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ثم الشيخ عمر، ما المانع من ظهور الحركة في قوله تعالى والله يقضي بالحق؟ يقضي، ما المانع من ظهور الحركة؟ مانع الثقة. أحسنت أحسنت. الشيخ عثمان، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم هنا هل هي لمفرد يعني تدعو أنت أو لجمع تدعون أنتم؟ إن تدعوهم هل هي لمفرد تدعو أنت أو هي لجمع تدعون أنتم؟ لمفرد. لمفرد. إذا كانت لمفرد وجزم الفعل الذي لمفرد تدعو أنت، ما علامة جزمه؟ إذن لو كان لمفرد سيقول إن تدعوهم، إذن هذه هذه لجمع. نعم تدعون جزم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. حذف النون، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، ما المانع من ظهور الحركة في قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، في الفعل تخشى؟ التعذر، أحسنت. الشيخ عبد الله، إلى الهدى أتنا، ما المانع من ظهور الحركة في قوله تعالى الهدى؟ نعم، ما المانع؟ مانع التعذر. أحسنت. الشيخ عبد الله خالد، اذهب بكتابي هذا، ما المانع من ظهور الحركة في كتابي؟ المناسبة. أحسنت، اشتغل المحل بحركة المناسبة. الشيخ عمر الزاكي، يخرج، أقصد الشيخ متوكل، الشيخ متوكل، يخرج من بين الصلب والترائب، ما الرافع للفعل يخرج؟ يخرج من الناصب والترائب. أحسنت. الشيخ عمر الزاكي، من قال لك سأزورك غدا فقلت له إذن والله، ماذا تقول، أكرمك أو أكرمك، بالنصب أو بالرفع؟ بالنصب. أحسنت، إذن والله أكرمك. الشيخ عمر، في المثال السابق إذا قلت أنا إذن، تقول أكرمك بالرفع أو أكرمك بالنصب؟ نعم لا بأس، لا بأس. ثم الشيخ عثمان، نعم السؤال عندكم. قال لو عدت شيخنا، نعم، من قال لك سأزورك غدا فقلت له أنا إذن، أكرمك أو أكرمك؟ أكرمك بالضم. لماذا؟ لوجود فاصل، لأنه دمت صدر. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، هذا هو السبب، لأنها ليست مصدرة. نعم. شيخ أبا بكر، ظننت أن لا يأتي يا زيد أو يأتي زيد، يعني تنصب الفعل أو ترفعه، ظننت أن لا يأتي يا زيد أو أن لا يأتي زيد. نعم، يأتي أو يأتي، يعني هو بالرفع أو بالنصب؟ بالنصب. بالنصب. طيب من يساعدنا، من عنده جواب؟ هل يوجد جواب آخر؟ يجوز الوجهان. لماذا؟ لأن كيف. أحسنت. ماذا قال ابن هشام؟ قال فإن سبق فوجهان. أحسنت، بارك الله فيكم، إذن يجوز الوجهان، وحسبوا ألا تكون، ألا تكونوا فتنة. نعم. الشيخ عبد الله، حتى يرجع إلينا موسى، الفعل يرجع منصوب، من ناصب له؟ حتى. نعم، هذا جواب صحيح يخرج على مثل الكوفيين، لكن الذي ذكره ابن هشام أن الناصبة، نعم، نصير إلى الشيخ عبد الله، المضمرة. أحسنت، وهل هي، هل هي واجبة الإضمار أو جائزة الإضمار؟ نعم، أحسنت، الإضمار هنا واجب. أحسنت، بارك الله فيكم، وقول قولكم الناصب حتى، هذا على مثل الكوفيين، جواب صحيح على مثل الكوفيين. ثم الشيخ متوكل، ما حكم إظهار أن إذا وقعت بين لام الجر ولا، في مثل لئلا يعلم، لئلا يكون للناس، إظهار أن هنا واجب أو جائز؟ واجب. يجب. أحسنت بارك الله فيكم الشيخ عمر. في اللام الطلبية التي يجزم المضارع بعدها ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى مثالين: لينفق وليقضي. ما الفرق بينهما؟ الأول مجزوم بحذف الحرف، الآخر مجزوم بحذف الحرف. إيه نعم، أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الأول مجزوم بحذف حركة، والثاني مجزوم بحذف الحرف. طيب، وهناك فرق آخر بينهما شيخ عمر الزاكي. هل الشيخ عمر الزاكي معنا؟ أنا نعم، تفضل شيخ. يعني هل يوجد فرق آخر غير الذي ذكره الشيخ عمر؟ هل يوجد فرق بين لينفق وليقضي؟ لماذا ذكر مثالين؟ لا تؤاخذنا في لا، قال لا تشرك ولا تؤاخذنا. ما الفرق بينهما؟ لينفق ليقضي، لا بد من فرق بينهما، وإلا لذكر مثالا واحدا. طيب نصير إلى الشيخ عثمان، ما الفرق بين لينفق وليقضي؟ نعم، أحسنت. الأول أمر والثاني دعاء. لينفق هذا أمر، ليقضي هذا دعاء. شيخ أبا بكر، قال ابن هشام رحمه الله تعالى عند في جواب الشرط، قال: وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. ما معنى لم يصلح لمباشرة الأداة؟ نعم، يعني جواب الشرط إذا لم يصلح لمباشرة الأداة، ما الأداة؟ إذا إن مثلا. نعم، يعني المقصود الجازم الذي يجزم فعلين، فهنا يجب اقتران جواب الشرط بالفاء. طيب شيخ أبا بكر، نريد مثالا اقترن فيه جواب الشرط بالفاء. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ربي. لا، نريد ما يجزم فعلين فجواب الشرط، يعني جواب الشرط وجزاؤه اقترن بالفاء. نعم، نصير إلى الشيخ عبد الله، نريد مثالا اقترن فيه جواب الشرط بالفاء. لا يموت ولا يخفف عنهم من عذابهم. لا، طيب نصير إلى الشيخ عبد الله خالد. أحسنت. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. معنى لم يصلح لمباشرة الأداة معناه لا يصلح أن تدخل عليه الأداة، يعني يكون في مكان فعل الشرط، يكون في مكان فعل الشرط، يعني يكون بعد إن مثلا. أحسنت. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الشيخ متوكل، ما المعارف السبعة؟ السبعة هي التمير والعلم، نعم، والإشارة والموصول، نعم، والمعرف بأل، نعم، والمضاف إلى أحد هذه المعارف، نعم، ذكرة المقصودة. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، وقد رتبتها بارك الله فيكم. شيخ عمر الزاكي، ما الذي يشار به للمثنى المذكر؟ ذان. ذان، أحسنت. والمؤنث؟ تي أو تان. أحسنت أحسنت. ذاني وتاني رفعا، وذيني وتيني جرا ونصبا. الشيخ عمر، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هنا حذف العائد المنصوب، ما تقديره؟ هنا حذف الضمير الذي يرجع على الاسم الموصول، هذا الذي اسم الموصول، بعث الله رسوله، حذف الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. ما تقديره؟ نعم هذا الذي بعث. نعم، أين الضمير الشيخ عثمان؟ السؤال عندك. بعثه. نعم بعثه، هذا التقدير، حذف هنا العائد المنصوب. شيخ أبا بكر، ويشرب مما تشربون، ما تقدير العائد المجرور المحذوف هنا؟ مما تشربون منه. نعم مما تشربون منه، أحسنت. الشيخ عبد الله، وخلق الإنسان ضعيفا، ال في الإنسان ما نوعها؟ للجنس. طيب، وما نوع التي للجنس؟ على ثلاثة أقسام، التي لاستغراق الأفراد، والتي لاستغراق الصفات، والتي لبيان حقيقة الجنس. هذه من أي الأنواع الثلاثة؟ هل هي الاستغراق أو لبيان الحقيقة؟ لبيان الحقيقة. هي للاستغراق، يعني يحل محلها كل، خلق كل إنسان ضعيفا، فهي هنا للاستغراق. نعم الشيخ عبد الله، كمثل قال تعالى مثل نوره، الشيخ عبد الله خالد، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ما نوع ألف المصباح؟ أحسنت، العهد، ما نوع العهد هنا؟ ذكري، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ متوكل، إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما نوع في الشجرة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر الزاكي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما نوع ألف الماء؟ أحسنت، بارك الله فيكم، لبيان حقيقة الجنس. شيخ عمر، ولعبد مؤمن خير من مشرك، عبد هنا مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء به هنا وهو نكرة؟ ولعبد مؤمن خير من مشرك. نعم، نصير إلى الشيخ عثمان. إفادته. أحسنت، إفادته، أحسنت شيخ عمر، إفادته، أنه أفاد. طيب كيف أفاد؟ لو يعني بينتم الإفادة هنا، جوابكم صحيح. أحسنت أحسنت أحسنت، أنه وصف، أحسنت، بارك الله فيكم. فهذا الوصف فيه التخصيص، ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص كما ذكر ابن هشام، وقد خص هنا بالوصف، أحسنت. شيخ عثمان، زيد أبوه قائم، جملة أبوه قائم خبر المبتدأ زيد، ما الذي ربط الجملة بالمبتدأ؟ الضمير. الضمير، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، ولباس التقوى ذلك خير، ما الذي ربط جملة الخبر ذلك خير بالمبتدأ لباس؟ إشارة. إشارة، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، نريد مثالا على تعدد الخبر، نريد مثالا على تعدد. نعم، هنا يعني الخبر جملة، أحسنت، هذا مثال على مجيء الخبر جملة، بارك الله فيكم. طيب شيخ عبد الله خالد، نريد مثال على تعدد الخبر. أحسنت، بارك الله فيكم، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كم خبرا هنا؟ نعم، إيه؟ على قراءة الرفع. نعم أحسنت، خمسة، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ متوكل، أقائم الزيدان، ما إعراب قولك زيدان؟ فاعل اسم الفاعل قائم. أحسنت، بارك الله فيكم، فاعل اسم الفاعل قائم، فاعل سد ما سد الخبر. الشيخ عمر الزاكي، سلام قوم منكرون، هذه الآية مثال على حذف المبتدأ والخبر، كيف ذلك؟ لأنه إن حذف الخبر من المبتدأ سلام، سلام عليكم. أحسنت، وحذف المبتدأ من الخبر أنتم، سلام عليكم أنتم قوم منكرون. أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عمر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما إعراب قوله تعالى ذو اسم كان أو شيء آخر؟ وإن كان بمعنى وجد ذو عسرة، هنا كان ناقصة أو تامة؟ تامة. تامة، أحسنت، إذن هو فاعل لها. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، فليس سواء عالم وجهول، هذا الشطر من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ فليس سواء عالم وجهول، على تقدم الخبر. أحسنت، على لك أن تقول على توسط الخبر في بابك أنا وأخواتها، ولك أن تقول على تقدم الخبر أي على الاسم فقط دون العامل. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، ما نوع كان هنا؟ نعم، هل هي تامة أو هي ناقصة أو هي زائدة؟ نعم، ما كان أحسن زيدا، ما كان أصح علم السلف، أو زائدة؟ نعم، ما أحسن زيدا، فهنا كان زائدة. ثم الشيخ عبد الله، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما إعراب قوله تعالى بشرا؟ أو شيء آخر؟ شيخ عبد الله خالد، خبر ما، وذا اسم الإشارة، اسمها. أحسنت أحسنت، ما الحجازية. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، مما تختص به كان جواز حذف نون مضارعها المجزوم بشروط ذكرها ابن هشام، نريد مثالا على ذلك. بلى بلى، بارك الله فيكم. ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. شيخ عمر الزاكي، هل يجوز أن يتوسط خبر إن وأخواتها؟ نعم نعم، يعني هل يعني مثلا إن زيدا قائم، هل يجوز هنا أن يأتي الخبر قبل الاسم؟ إن قائم زيدا، هذا جائز؟ نعم نعم، نقول إن قائم زيدا، أو لا يجوز؟ ماذا قال ابن عنين رحمه الله؟ قال كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. نعم، فهنا المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، من يفيدنا بالتفصيل في هذه المسألة؟ نعم أحسنتم. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم. لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب ما مثاله؟ ما مثال التوسط؟ إن أحسنتم أحسنتم. إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا. أحسنتم بارك الله فيكم. ثم الشيخ عمر قال إني عبد الله، ما حكم كسر همزة إن هنا؟ هل يجب كسرها أو يجوز أن تقول قال أني؟ يجب كسرها. يجب كسرها بعد القول. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. يجب كسرها لأنها بعد القول، محكية بالقول. شيخ عثمان، لا عمل صحيحا إلا بنية، ما الوجوه الجائزة في قولك صحيحا؟ لا عمل صحيحا إلا بنية، هل يجوز غير النصب هنا؟ لا عمل صحيحا إلا بنية. طيب هل الشيخ أبا بكر هل عندكم جواب في هذه المسألة؟ لا عمل. نعم نعم. ما الذي يجوز؟ النصب نعم والضم والضم. طيب من عنده جواب في هذه المسألة؟ يجوز في هذا الأوجه. نعم تفضل. الفتح والنصب والرفع. أحسن. الشيخ عمر عنده وجهان أو ثلاثة. نعم الشيخ عمر ماذا تقول؟ ما هما؟ النصب والرفع. طيب هل يجوز لا عمل صحيح إلا بنية؟ نعم الشيخ عبد الله قال إنه يجوز، يعني فيها ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة أوجه. نعم أحسنت. النصب لا عمل صحيحا إلا بنية، والرفع لا عمل صحيح إلا بنية، والبناء على الفتح لا عمل صحيح إلا بنية. قال ابن مالك رحمه الله مفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، فافتح أو انصب فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. نعم كنا وصلنا إلى الشيخ عند الشيخ أبي بكر. نعم بعده الشيخ عبد الله. بعده الشيخ عبد الله. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أين مفعولا أظن؟ مفعول أول ضمير الكاف. نعم نعم أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، زيد مسافر علمت، هل يجوز هنا أن تنصب تقول زيدا مسافرا علمت؟ لا. زيدا مسافرا علمت ما. نعم هل هناك جواب آخر؟ نعم يجوز. نعم إذن يجوز، لكن أيهما الأرجح، أن تقول زيد مسافر علمت أو زيدا مسافرا علمت؟ نعم أحسنت صحيح. قال ابن هشام رحمه الله ويلغين برجحان إن ماذا قال؟ ويلغين برجحان إن توسطن وبمرجوح إن تأخرن. نعم أحسنت. ويلغين برجحان إن تأخرن. أحسنت الشيخ عمر بارك الله فيكم. إذن هنا الراجح الإلغاء، الراجح أن تقول زيد مسافر علمت، ويجوز أن تقول زيدا مسافرا علمت. نعم. ثم الشيخ عمر الزاكي، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذه الجملة ما هؤلاء ينطقون، ما إعرابها؟ لقد نافية. لا أقصد الجملة. يعني إذا عربت إذا تركنا إعراب المفردات واقتصرنا على الجملة فقط ما محلها؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا وقع شدد سدد مسد مفعولي عالمة. أحسنت بارك الله فيكم. هي في محل نصب سدد مسد مفعولي عالمة. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخره. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فتح الله لكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا تفضل. السلام عليكم. في العوامل اللفظية، نعم، في باب المبتدأ والخبر، نعم، ذكرتم هو قلتم هي ما ليس بزائد لا شبيه بالزائد، مثال شبيه بالزائد، العامل الشبيه بالزائد، رب هذا شبيه بالزائد. هل يدخل في ذلك هل من الرجل موجود منه؟ هذه زائدة، هذه ليست شبيهة بالزائد، هذه من الزائد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.